شيخ وبيشرب بيرة. قلت له بيرة؟ بيرة ايه؟ وبيقول بصوت عالي بقى الاخ هاني اللي كان جايب لي ملتحي جري ورا الموتوسيكل، يا ابني مش بيرة يا ابني شويبس يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. ونحن في انتظار الحرب العالمية الثالثة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، أنا بصراحة بحب التفاؤل، بشروا ولا تنفروا، يعني الدنيا قربت تنتهي. رغم كل هذا إلا أنني أحب فعلا أن أدخل السرور على المسلم. حلقتنا النهاردة خفيفة وطريفة، أرجو منكم حبايبي تنسوا الهموم، وزي ما بيقولوا انسى الدنيا وريح بالك. هسأل سؤال ومستني التعليقات، ايه أغرب موقف محرج حصل لك؟ أنا بصراحة المواقف كتير جدا اللي بتعرض لها، من ضمنها الفيديو اللي هنشوفه النهاردة يوم ما كنت رايح أصلي الجمعة زمان في التسعينات، وطلعنا بعد الغدا نتمشى على النيل وقعدنا في القناطر الخيرية. وسؤالي دلوقتي حبيبي، هل تعرضت لموقف مثل هذه المواقف؟ على فكرة بيحصل حاجات محرجة بعفوية. محمد طالب جامعي شاف العبارة دي على البوست منشور، يعني بيقول ايه الموقف المحرج اللي تعرضت له. محمد بيقول كنت مروح من الجامعة وطالع الميكروباص، لقيت واحدة بتقول لي عامل ايه، قلت لها الحمد لله، وطبعا كنت منشكح جدا وبوصلها، لقيتها بتتكلم في التليفون وما كانتش بتقول لي انا، رحت مكمل الحمد لله سبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، وفضلت استغفر وبدارف احراجي، وعشان بقى الاحراج يزيد السواق كان عارفني فشاف الموقف كله، راح جاي لي كده وقال لي ما لقيش معاك ورقه بفر يا شيخ. أسيبكم مع الموقف اللي تعرضت أنا له في القناطر الخيرية، بحبكم في الله، وياريت كل واحد تعرض لموقف محرج يكتبه لنا تحت في التعليقات. لابد لنا أن نتقي الشبهات، يعني أنا ما وقعش نفسي في الخطأ، لا برضو أنا شيخ بس ما وقعش نفسي في شبه، صح ولا لا؟ يعني ما تلاقينيش مرة قاعد ومعايا مثلا فتاة، لا ما أنت هتعدى عليا تقول لي مولانا مولانا، مش هينفع. أنا نعم ممكن يكون بحدثها بشيء شرعي، بس شرعي ايه؟ ده حبيبنا النبي، مين بيصلي على النبي؟ لما مر عليه رجلان من اصحابه فوجد النبي يقف مع امرأة، فحبيبنا النبي لقاهم بيسلموا جريهم عشان ما ايه ما يقفوش، هم مش بيشكوا في النبي محمد، بس حبيبنا وضع لنا سنة جميلة، قال على رسلكما بالراحة انت وهو، هذه زوجتي صفية، يعني أمك وأمك، زوجتي صفية. قال يا رسول الله إحنا يعني مش هنشك فيك، قال لا هذه زوجتي صفية. اسمع الكلام الجميل، نعم لا نسيء الظن، ولكن الطرف الآخر لا يوقع نفسه في الشبهة. يعني أنا مرة قعدت في القناطر الخيرية وأخ من السويس جميل كان حاضر معايا جمعة، فقالوا ما تيجي يا مولانا نطلع على القناطر الخيرية في الحتة البيضاوية اللي هناك دي اللي بيقعد فيها الناس اللي هم يعني يعني بيتفسحوا يعني. فجلسنا حوالي 5-6 من الإرهابيين، أقصد من المشايخ أصحاب اللحى يعني، فوإحنا قاعدين كده بدأوا يجيبوا لنا حاجة اسمها جولد، عارفينها؟ إزازة جولد كده، فكل واحد بيشرب، أنا بشرب بنية طيبة، الأخ لسه مطلع لنا سمك من النيل وعدنا ناكل ما شاء الله شبعنا، فقلنا نحبس صلى على النبي. فوإحنا بنحبس بالشويبس ده الأخ جاب لي الحاجة وبدأنا نمسك الحاجة بقى ونستمتعين، بسمي الله وبشرب، وجدت 2 شباب كده أكيد هم طلبة تقريبا في الإعدادية راكبين موتوسيكل واحد ورا التاني وهم معديين بيبص عليا من بعيد، فأنا قلت سبحان الله الاتنين بيركزوا عليا، ده أنا راجل مشهور حتى في القناطر الخيرية. لما قربوا مني قوي بدأ الواد يلتفت كده وماشي بالموتوسيكل وسرع وقال يا نهار أبيض شيخ وبيشرب بيرة. قلت له بيرة؟ بيرة ايه؟ وبيقول بصوت عالي بقى الأخ هاني اللي كان جايب لي ملتحي جري ورا الموتوسيكل، يا ابني مش بيرة يا ابني شويبس يا. قلت له خلاص يا هاني سيبك منه بقى هنعمل ايه؟ قال لي لا يا مولانا ده هتبقى مشكلة، ده دي شبهة خطيرة، ده الولد ده ممكن يكون هو بيتفرج على الافلام مولدي افلام سي بي سي الام بي سي وهو بيعدي جاب قناه الرحمه لقى قدامه بتاع البيره اهو. من الذي اوقع نفسه في الشبهه؟ انا. لذلك انا بقول نعم نحسن الظن في الاخرين ولكن لا نوقع انفسنا في الشبهه. حبيبنا النبي مين بيصلي على النبي محمد قال لأبي ذر الغفاري يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندم إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. اللهم وفق الراعي والرعية. قولوا آمين.